منها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. سورة الإخلاص سورة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم بين عظمها كما جاء في الحديث الصحيح، وأنها تعدل ثلث القرآن. كان أحد الأئمة في السرايا يقرأ بأصحابه، أي يؤم بهم ويقرأ بهم ويختم في كل ركعة بقل هو الله أحد، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اسألوه لأي شيء فعل، قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. في حديث آخر أيضا صحيح إن حبه إياها أدخله الجنة. وكما مضى بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في الركعة الثانية من قراءة من ركعتي الطواف وركعتي الفجر ركعتي المغرب والركعة المنفردة في الوتر، لأنها تضمنت توحيد التوحيد العلمي الخبري، توحيد الأسماء والصفات. ولهذا لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنسب لنا ربك، نزلت هذه السورة. وقوله تعالى قل هو الله أحد، أي قل يا محمد معتقدا بذلك معترفا بمعناه الله أحد. الله أعرف المعارف، هو الذي تأله القلوب، فهو يعرفه كل أحد بضرورة الفطرة. ولهذا ذكروا أن سبويه رؤية في الجنة، فقيل له بماذا أخذت هذه المنزلة، فقال إنني لما مررت باسم الجلالة قلت هو أعرف المعارف. وهذا حق، فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه أحد، بمعنى أنه انفرد بالأحدية بالكمال المطلق في صفاته وأسمائه وأفعاله عز وجل. الله قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد هو الذي يصمد له الخلق، يصمد له الخلق في حوائجهم وفي أمورهم، ويفتقرون إليه في كل شأن من شؤونهم. كل مخلوق فهو مفتقر للخالق في إيجاده وفي حياته وفي شؤونه كلها، في شؤونه كلها. ولهذا أهل العالم كلهم سواء من الناس أو من الملائكة أو من الجماد أو من الحيوان، كله لا قيام له إلا بالله جل وعلا، ولا غنى له عن الخالق طرفة عين. ومن مضمون الصمدية أن الله جل وعلا له كل كمال لا ينصرف إليه نقص من أي وجه من الوجوه، فهو السيد الذي كمل سؤدده، والشريف الذي كمل شرفه، والعظيم الذي كملت عظمته، والحليم الذي كمل حلمه، والعليم الذي كمل علمه، الحكيم الذي كملت حكمته، وهكذا. فكل كمال له لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ولهذا كان لله جل وعلا المثل الأعلى. والمثل الأعلى معناه أي الوارد في سورة النحل وسورة أخرى أنه كل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فإنه فالله جل وعلا متصف به، وكل كمال اتصف به المخلوق فإنما اتصف به من خالقه عز وجل، فالله له هذه الصفات على الوجه الأكمل اللائق به جل وعلا. هذا معنى الصمدية. وتجد في بعض التفاسير أنه هو الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب. فالحاصل أو الحي الذي لا يزول، كل كمال كما قلنا لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو لله وحده عز وجل. هذا معنى الصمد. ومن آثار هذه المعاني أن الخلق يصمدون له في حوائجهم وفي مسائلهم وأمورهم، لم يلد ولم يولد، أي لم يكن له والد، فالله جل وعلا هو الخالق وما سواه مخلوق. ولم يولد أي لم يكن له ولد ولم تكن له صاحبه، هذا قد ورد وبينه الله جل وعلا في عدة آيات، وهذا مما فطرت عليه الفطائر، ولهذا كان أشد الأذية لله جل وعلا أن الخلق يقولون له صاحبة وولد، ومع هذا يرزقهم ويعافيهم كما جاء في الحديث. ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له عديل ولا شبيه ولا نظير، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في حكمته سبحانه وبحمده. وأما السورة الثانية وهي سورة الفلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر نبيه أن يتأوذ بهاتين السورتين الفلق والنحس، وقال إنه لم يتأوذ أحد بمثلهما ولم يسأل سائل بمثلهما. ولهذا كانت سورة الفلق سورة الناس نافعة بإذن الله إذا وجدت سلاحا بتارا ومحلا قابلا في أمور السحر وفي أمور العين، بل وفي الأمراض البدنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه: قل يا محمد، أي معترفا موقنا عالما بمعنى هذه الآيات، أعوذ برب الفلق. أعوذ معناها ألتجئ وأعتصم وأتحرز بالله جل وعلا. لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ إلى الله من شر هذا الشيطان وأعتصم به من وسوسته وأذاه. وهكذا هذا معنى الاستعاذة، أعوذ برب الفلق. الرب هو الخالق المالك المدبر المحيي المميت. وإنما قال رب الفلق إضافة مع أنه رب المخلوقات. ومعنى الفلق الذي عليه جمهور المفسرين أن الفلق هذا هو فلق الصبح، وهو الذي رجحه جماعة من محققي المفسرين، لكن هذا لا يعني أن يدخل فيه كل من فلق عن غيره مثل الحب والنوى والنبات، إن الله فالق الحب والنوى وهكذا. فالمراد أن الله جل وعلا هو رب المخلوقات، فأنت تتأوذ برب المخلوقات. إذن هناك استعاذة والتجاء، فهناك ملتجئ وهو المخلوق، وهناك ملتجأ إليه وهو الله جل وعلا، وهناك متعوذ منه. ومن هنا قال من شر ما خلق، أي ها هنا الماء ها هنا بمعنى الذي، أي من شر الذي خلق. وهذا يدخل في عموم المخلوقات، سواء مخلوق الحيوانات أو الإنسان أو الجن بما فيهم الشيطان، كل هذا يدخل فيه حينما تتأوذ بالله من شر ما خلق، يدخل فيه كل ما خلقه الله جل وعلا. ويقول أهل العقائد إن الشر لا يضاف إلى الله جل وعلا بإطلاق، معنى ما تقول إن الله يخلق الشر ولا تنسب الشر إلى الله، فتقول مثلا اللهم إني أعوذ بك بما خلقت من شر أو ما أنزلت من شر، فلا تنسبه إلى الله جل وعلا نسبة إطلاقية، وإنما نسبة إضافية. ففي هذه الآية جاء نوع من الأنواع التي يضاف الشر إلى الله، بمعنى أن يدخل في عموم المخلوقات بقطع الإضافة عن فاعله، بقطع الإضافة عن فاعله، أو وهو الموضع الثاني أن يؤتى مجهلا كما قالت الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلم يقولوا أراد الله بهم شرا، إنما قالوا أشر بقطع الإضافة. فإذا النوع الأول أن يدخل في عموم المخلوقات من شر ما خلقت، فهنا الإضافة في الشر أصلا للمخلوق، والإضافة إلى الله جاءت في الخلق. النوع الثاني أن يقطع عن فاعله، بمعنى يبنى للمجهول كما في آية الجن. وهذا مبدأ من مبادئ الأنبياء، أنهم يتأدبون مع الله جل وعلا في المخاطبة. ولهذا قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفيه، وقبله قال الذي هو يطعمني ويسقيه، فلما جاء في المرض قال إذا مرضت فهو يشفيه. فينتبه المسلم في حال المخاطبة في أمور الشر، أمور الأذى، لا ينسبها إلى الله جل وعلا من باب الأدب مع الله عز وجل، مع أن كل شيء يحصل في ملكوته فإنما هو بقدره وقضائه. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو في أصله الليل، وما يقال إنه القمر هذا تفسير بعلامة من علاماته، لأن القمر ظهور القمر هو علامة من علامات الليل، فلا ينافي هذا تفسير الغاسق بالليل. فقال من شر غاسق إذا وقب، أي إذا دخل. وحينئذ لماذا قال من شر غاسق إذا وقب، أي من شر الليل إذا دخل؟ قالوا لأن الليل هو الذي تأوي فيه جميع الحيات والمخلوقات التي فيها شر، ولهذا قال قائلهم إن هذا الليل قد غسق واشتكيت الهم والأرق. فشرار الخلق إنما يكون شرهم في الليل، شرار الإنس، وهكذا شرار الجن كما جاء في حديث أبي هريرة مع الجن، وهكذا الحيوانات المؤذية. فقال من شر غاسق إذا وقب، أي من شر الليل وما يكون فيه عادة من أهل الشر وما يحصل منهم من شرور وأذية. ومن غاسق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. هؤلاء هن السواحل، ينفثن في العقد حتى يحصل سحرهن وينفذ إلى المسحور. فاستعاذ الله جل، فأمر الله جل وعلا أن يستعيذ المخلوق من شر السواحر ومن شر عملهن. وهذا إنما هو بناء على ما كان، وإلا فالمراد من شر السحر وأهله أيا كان، وهذه الآية وهذه السورة معلوم أنها نزلت لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل، وأن الله أنزل هاتين السورتين وأخبر النبي صلى الله أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر الذي كان في جف طلعة في نخل في بئر ذي رومان، واستخرجه النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ بهذه السورتين حتى شفي عليه الصلاة والسلام، مع الجزم بأن سحره عليه الصلاة والسلام لم يكن له تأثير في أمور الوحي لا في صغيرها ولا في كبيرها، وإنما كان من باب التخييل في أنه يأتي بعض زوجاته، ومن باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جسده الشريف يحصل له كسل، وهذا نوع من أنواع المرض التي أذن الله جل وعلا أن يكون هذا السحر فيه نوع أذية للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن شر حاسد إذا حسد، هذا المراد به الحسد من حيث هو، وهو تمني زوال نعمة الغير مع الأفعال التي تؤدي إلى هذا الزوال. أمر الله جل وعلا أن يتعوذ المخلوق من شر حسد المخلوق الآخر، ويدخل في هذا دخولا أوليا العين اللي تسمى الحسد أو العين أو ما يسمى بالنظل إلى آخره، إلى آخر هذه التسميات التي يعرفها الناس، بمعنى أن الإنسان إذا رأى إنسانا فيه نوع حسد فإنه يتعوذ بالله، إذا اشترى شيئا أو لبس ثوبا أو رأى شيئا أنعم الله عليه فإنه يتعوذ من شر حاسد إذا حسد، لأن هذه النعمة قد يأتريها حسد حاسد، فهذا التعوذ يكون بإذن الله سببا لانقطاع شر الحاسد. وأما السورة الثالثة وهي أيضا من باب التعوذات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بها، قل أعوذ برب الناس، معنى التعوذ مضى وهنا أمر أن يتعوذ برب الناس. الله جل وعلا هو رب كل شيء، ولكن إنما نسب أو جاءت الإضافة هنا إلى الناس من باب التشريف لهم، والله جل وعلا كرم بني آدم في أمور كثيرة كما نص عليه في آية الإسراء. ها هنا أولا أن تتعوذ برب الخليقة، ثانيا ملك الناس أي مالكهم، والمراد هنا الملك المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ولهذا فالملك في الحقيقة هو لله، والملك المضاف للمخلوقين فإنما هو إضافي نسبي يلحقه العدم، أما ملك الله جل وعلا فإنه أزلي ولا يلحقه عدم جل وعلا. إله الناس أيضا الصفة الثالثة، وهي أن تتعوذ بإله الناس وهو معبودهم الحق الذي لا ينبغي أن تكون العباد إلا له. ممن؟ قال من شر الوسواس. الوسواس هو الشيطان، والوسوسة هي صوت خفي، هذا في مدلولها اللغوي، وهي في معانيها تتضمن حديث النفس، فيلقي الشيطان في روع ابن آدم أحاديث يصرفه بها عن الخير إلى الشر، ويحسن له أمور الشر وأمور الشبه وأمور الشبهات. فهذا هو الذي أمر ابن آدم أن يتعوذ بالله من شره، من شر الوسواس الخناس، وصف بوصف آخر الخناس، الخنس هو التأخر، ومنه قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، لأنها تتأخر أي تظهر ثم تذهب، وهذا فذهابها هو تأخرها، فسميت خنس بهذا الاعتبار. فهو إذا ذكرت ربك إن خنس وتأخر كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حينما يحصل التأذين أنه يدبر وله ضراط، فهذا هو الشيطان. إذا ذكرت أيها المخلوق ربك فإنه يتأخر ويبعد، وإذا غفلت سيطر عليك. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كل منكم قد وكل به قرينه من الجن، إلا إن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلم على الوجهين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من شره، وأما بقية الخلق فإن كل مخلوق له قرين. هذا القرين قد أيضا يوسوس له ويصرفه عن أمور الخير ويزين له الشر، فأنت حينما تتأول بالله من شر الوسواس الخناس فإنه ينخنس حينئذ، وهذا أمر مشاهد. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند أمر أن تقرأ هذه السور 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء حتى يكون الإنسان سالما من شرور هذه الأمور، من شر الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس إما بيان للموسوس، بمعنى أنه لا يقتصر على الشيطان، فقد يكون من هذا الجانب بني آدم، فمنهم شياطين يزينون لك الشر ويبعدونك عن الخير، فكأنهم بهذا الاعتبار قد وسوسوا في صدرك وأحدثوا لك من الأسباب ما تندفع بها إلى الشر وتبعد عن الخير. أو أنه بيانية للناس، بمعنى أن الشيطان له سلطة على الوسوسة في صدور الناس من بني آدم وفي صدور الجن، والجن يطلق عليهم أنهم ناس، ولهذا لما قيل لهم من أنتم قالوا ناس من الجن، وكما في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. الشاهد أن هاتين الصورتين هما أعظم الأسباب الدافعة بإذن الله لأسباب الشرور التي تحصل في حياة بني آدم، وأنه لا يجوز لأحد كائن من كان أن يتجه لمنجم أو كاهن أو ساحر، والله جعل له من الأسباب ما يدفع بها هذه الشرور المؤذية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.